إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. تقدم معنا أن العلم ما جاء عن الله عز وجل أو صح عن نبيه صلى الله عليه وسلم أو صح عن أصحابه مما لا يخالف الكتاب والسنة، فهذا فقط هو العلم، كما روى ابن أبي زيد القيرواني في كتاب الجامع من حديث عبد الله بن المبارك أنه قال: سمعت سفيان الثوري يقول: إنما العلم كله العلم بالآثار، إنما العلم كله العلم بالآثار. وهذا العلم صاحبه على الحقيقة هو العالم، فلا يسمى الرجل عالما إلا إذا كان عالما بالأثر، عالما بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، كما قيل لابن المبارك: متى يفتي الرجل؟ قال: إذا كان عالما بالآثار. متى يفتي الرجل؟ إذا كان عالما بالآثار. وهذا العلم حق في ذاته، واجب الاتباع، لأنه أمر الله ورسوله دون النظر إلى حامله. وخلاف هذا هو الرأي، والرأي باطل في ذاته دون النظر إلى حامله. كما أن الحكم بما أنزل الله حق، وهو واجب الاتباع لأنه حكم بما أنزل الله دون النظر إلى الحاكم به، والحكم بغير ما أنزل الله باطل ولا يحل اتباعه، لأنه حكم بغير ما أنزل الله مهما كان الحاكم به. وذكرنا ما قاله أبو الزناد عبد الله بن ذكوان: إن السنن ووجوه الحق لتأتي كثيرا على خلاف الرأي. وهذه مسألة في غاية الأهمية، كما قال عامر ابن شراحيل الشعبي فيما أخرجه البيهقي في كتاب المدخل بسند جيد: إنما السنة لم توضع بالمقاييس، السنة لم توضع بالمقاييس. لا يمكن أن يهتدي الرجل إلى السنة برأيه، لأنها خلاف الرأي. والله عز وجل من حكمته يشرع ما لا يدركه المرء إلا بنص. فهذه مسألة جليلة، الرأي لا يمكن أن يهتدي المرء به. لماذا أيها الإخوة؟ لما ذكره أبو الزناد، لأن السنن ووجوه الحق لتأتي كثيرا على خلاف الرأي. إن السنن ووجوه الحق لتأتي كثيرا على خلاف الرأي، على خلاف رأي أي أحد. فلا يمكن أن يهتدي امرء برأيه إلى الشرع، فلا يجوز له أن يفتي إلا بأثر. وقد روى يعقوب بن شيبة في مسنده، والبيهقي في سننه من حديث أبي الزبير أنه قال: سألت ابن عمر فقلت له: يؤذن في السفر؟ الرجل المسافر وحده يؤذن أم يصلي بلا آذان؟ فقال ابن عمر: يؤذن لمن؟ للفأرة. لماذا يؤذن هذا المنفرد؟ للفأرة. فتعقبه يعقوب بن شيبة والبيهقي بثبوت الأحاديث على خلاف رأيه، هذا رأيه، فلم يهتدي إلى الصواب. فالرأي يقول: إنما الأذان إعلام الناس للصلاة ليأتوا إلى المسجد. فهذا المنفرد وحده أي أناس سيأتونه وهو بعيد في البوادي؟ حينئذ لا يؤذن. هذا رأي من؟ رأي ابن عمر الصحابي الجليل. وقد روى مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم استمع يوما فسمع رجلا يقول: الله أكبر الله أكبر، فقال على الفطرة، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: خرجت من النار. فنظروا فإذا هو راعي معزة، راعي معزة منفرد وحده في الجبل. فهذا تقرير النبي بجواز أن يؤذن المنفرد في الجبل ولو لم يسمعه أحد. وفي سنن أبي داود وغيره من حديث عقبة بن عامر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية للجبل يؤذن للصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم للصلاة يخاف مني، أشهدكم أنني غفرت له وأدخلته الجنة. فهذا الأثر على خلاف رأي ابن عمر. فعلى ما يدل هذا؟ يدل على أن الرأي لا يهتدى به مهما كان صاحبه جليلا نبيلا، وإنما يهتدي المرء بالآثار. وفي صحيح البخاري أن جماعة سألوا أبا موسى الأشعري رضي الله عنه عن مسألة في الميراث، عن بنت وبنت ابن وأخت، مات ميت فترك بنتا وأختا وبنت ابن، فقال أبو موسى الأشعري: للبنت النصف وللأخت النصف ولا شيء لبنت الابن، واتوا ابن مسعود فسيتابعني. فسألوا عنها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، أي إذا قضيت بهذا الرأي، وإنما أقضي فيها بما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم: للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فهو للأخت. فانظر إلى فتيا أبي موسى، لم يهتدي برأيه إلى القسمة الحقة. وانظر إلى قول عبد الله بن مسعود: لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، أي إذا أفتيت برأيي. فأي رجل يفتي برأيه يضل مهما كان هذا الرجل. وهذا أمر جليل، لأنه من علامات غضب الله عز وجل على الناس، لماذا؟ لما تقدم ذكره أن الله وضع السنن على خلاف الرأي، ولم يجعل إليه طريقا إلا العلم بالآثار. وقد روى الدارمي في سننه أن عامر الشعبي قال: إياكم وهذه المقايسة، أي إياكم واستعمال الرأي، فوالذي نفسي بيده لو استعملتم المقايسة لتحلن الحرام ولتحرمن الحلال، ولكن ما جاءكم عمن حفظ عن أصحاب النبي فاعملوا به. لو استعمل الرجل الرأي أحل الحرام وحرم الحلال، لأن السنن وضعها الله على خلاف الرأي. حينئذ إذا تبين هذا لك فاعلم أن الناس لا يضلون إلا إذا تركوا الأثر وبدأوا يفتون بآرائهم خلافا للمنصوص عن الله ورسوله، كما في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: إن الله لا ينتزع العلم بعد أن أعطاكموه انتزاعا، ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم، فيبقى ناس جهال فيستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون. قول النبي عليه الصلاة والسلام فيبقى ناس جهال، هذا حكم الله فيهم، لكن هم عند الناس ليسوا جهالا، هم عند الناس علماء. وقد روى ابن المبارك في كتاب الزهد أنه قال: إن من أشراف الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. قيل: ومن الأصاغر؟ قال: الذين يفتون برأيهم، أما صغير يروي عن كبير فليس بصغير. فابن المبارك يقول: من أشراف الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. فالذي تلتمس عنده العلم هو شيخ، هو عالم عندك. فليس معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام فيبقى ناس جهال أن الناس ينظرون إليهم على أنهم جهلة، أو أن الناس يسألون كل من يمر بهم في الطرقات، لكن الناس يسألون أناسا تصدروا، لكنهم لا يعلمون المنصوص عن النبي، فهم جهلة، لأن العلم ما جاء عن الله ورسوله. فإذا كانوا هم لا يعلمون ما جاء عن الله ورسوله فهم جهلة مهما قالوا. لهذا قال رجل للإمام أحمد: أكتب كتب الرأي، كتب حماد بن أبي سلمة؟ فقال: لا تفعل. فقال له: إن ابن المبارك يكتبها. قال: إن ابن المبارك لم ينزل من السماء، إنما العلم الآثار. وهذا إغلاظ للرجل، وإلا فابن المبارك لم يكتبها ليفتي بها، لكن ليعلم هؤلاء كيف يتكلمون في دين الله. فيبقى ناس جهال عند الله ورسوله، وقد يكونون في الحقيقة أهل زهد وعبادة، كما في سنن أبي داود من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أصيب رأسه بشجة حجر وكان في سرية، فاحتلم في ليلة باردة، فسأل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا له: لا. فاغتسل فمات. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قتلوه قتلهم الله، هلا سألوا حين جهلوا. فوصفهم بالجهل مع أنهم من صحابته، مع أنهم أهل جهاد وزهادة وعبادة، مع أنهم أصحاب النبي، لكن لم يعلموا حكم الله ورسوله في هذه المسألة. فالرجل يكون جاهلا عند الله ورسوله، وإن كان ممن يختم القرآن كل يوم وليلة، وإن كان عند الناس عالما كبيرا، إنما العلم على الحقيقة الأثر، ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما سوى ذلك من الرأي فهو سبب للضلال الحقيقي. من أشراف الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. وفي الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن من أشراف الساعة أن يظهر الجهل ويرفع العلم. فقول ابن المبارك من أشراف الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر فهو على الحقيقة جهل، لكن الناس يظنون أن هذا الرجل عالم وأن عنده شيئا من العلم. أي رجل لا يحل له أن يفتي في مسألة إلا بقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال مالك بن أنس رحمة الله عليه كما في كتاب الجامع لابن وهب: كان الناس لا يقولون لما قلت، وإنما يكتفون بالرواية ويرضون بها. ما كان الناس عندهم رأي، إنما كانوا يكتفون بالرواية ويرضون بها. أما الناس الذين يكونون في آخر الزمان لا يعلمون عن الله ورسوله كبير علم ويتصدرون للناس، فإذا سئلوا أفتوا برأيهم فضلوا. لماذا ضلوا؟ لأنهم يفتون بالرأي والرأي جهل. وإنما العلم على الحقيقة هو ما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، إذا علمت أيها الرجل أن السنن لم توضع على المقياس ولا على الآراء، وإنما الرأي من فعل الشيطان كما قال ابن سيرين: أول من قاس إبليس، وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس. أول من استعمل الرأي إبليس، جاءه النص أسجد فاستقبله برأيه يقول أنا خير منه، يعني يقول ينبغي أن يسجد المفضول للفاضل، وحيث إنني أفضل من آدم فينبغي أن يكون السجود لي. أول من قاس إبليس، وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس. الرأي يهدم الشرع والسنن، ويشتد غضب الله على فاعله، والساعة لا تقوم إلا من غضب الله عز وجل. لهذا أيها الإخوة، غلظ أصحاب النبي على من يفتي برأيه، لأن الرأي يهدم الشرع. وقد مر بنا لما قيل لعمر رضي الله عنه إن زيد بن ثابت يفتي الناس في المسجد برأيه في الذي يجامع ولا ينزل، فقال أعجل به، واستقبله يقول يا عدو نفسه، أو قد بلغت أن تفتي الناس في مسجد رسول الله برأيك؟ لم يقل له اعلم يرحمك الله أن الفتيا خطأ بالرأي، ولم يقل له اجلس اهدأ أولا، بل استقبله يقول يا عدو نفسه تفتي بالرأي، لأن الرأي يهدم الإسلام هدما. كما قال ابن عباس رضي الله عنهما فيما رواه الدارمي في سننه والبيهقي في المدخل، قال: من أحدث رأيا ليس في كتاب الله عز وجل ولم تمضي به سنة من رسول الله لا يدري كيف هو منه بين يدي الله يوم القيامة. يعني من أحدث رأيا ليس في الكتاب ولا في السنة يقف بين يدي الله موقفا شديدا لا يدري ما الله صانع به، لأن الرأي خلاف للشرع. وقال ابن مسعود: كما رأيت عن فتيا أبي موسى لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، عن فتيا صحابي. فالرفق ليس في كل وقت ولا في كل حين، لأن فتيا أبي موسى على خلاف النص، ولما يفتي؟ لما يتكلف المرء ما لا علم له به؟ واللي حارها من تولى قارها. ف فقال هذه الكلمة الشديدة: لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. وقيل لابن عباس رضي الله عنهما: إن نوف البكالي يزعم أن موسى بني إسرائيل ليس هو موسى الخضر، قال: كذب عدو الله. هكذا عدو الله، لأن هذا رأي وما يدريه، ومن أين جاء بهذا أن موسى الذي صاحب الخضر ليس هو موسى بني إسرائيل؟ من أين جاء بهذا؟ فهو رأي، فلم يلتفت إلى نوف، بل قال: كذب عدو الله. ولهذا لما جاء لابن مسعود بفتي الميراث سأله أناس فقالوا: إن رجلا منا تزوج بامرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يجمعها إليه حتى مات. فقال ابن مسعود: ما سئلت منذ فارقت رسول الله أشد علي من هذه، اذهبوا فالتمسوا هل تجدون فيها أثرا. فلم يجدوا أثرا، لم يحفظ أحد في هذه المسألة نص عن النبي عليه الصلاة والسلام. فرجعوا لابن مسعود فردهم، فاختلفوا إليه شهرا، يذهبون إليه ويردهم. لماذا؟ لأنه لا يحفظ عن النبي شيئا، فهو سيتكلف الرأي، وهو القائل عن رأي أبي موسى: لقد ضللت إذن. شهرا. فانظر بعض الناس الذين يقرؤون صغار الكتب، يأتيه السائل فيفتي، يقول لك أعمل له إيه طيب؟ ما أنا إذا لم أفتيه سيذهب إلى رجل لا يعلم. جراءة، خبث في الناس طافح. فقالوا له في آخر ذلك: من نسأل إن لم نسألك، وأنت من جلة أصحاب النبي في هذا البلد ولا نجد غيرك. فقال حينئذ: أقول فيها بجهد رأيي، بجهد رأيي، فإن يكن صوابا فمن الله وحده لا شريك له، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. أرى أن أجعل لها صداق نسائها، لا وكس ولا شطط. يعني ينظروا كم كان مهر ابنة عمتها أو خالتها، وأجعل لها الميراث وعليها العدة. وهذا كله بسمع أناس من بني أشجع، فقاموا فقالوا: نشهد أنك قضيت بما قضى به النبي في امرأة منا يقال لها بروع بنت واشق. قال علقمة: ففرح ابن مسعود فرحة لم يفرح مثلها إلا بإسلامه، حيث لم يضل بالرأي ووافق فتيا رسول الله. وهذا يدلك على أن موافقة الرأي للشرع في الأصل نادرة أو معدومة. ولهذا لم يتوقع ابن مسعود أن يصادف فتيا رسول الله، فلما وافقها فرح فرحا عظيما، ولا يوم أسلم، رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالرأي خطر كله أيها الإخوة، فعلى كل طلبة العلم ألا يتجرأوا على باب الفتيا، وأن يصبروا في تحصيل الآثار، وأن يحفظوا، فهذا هو الباب، وألا يتجرأوا بآرائهم على الشرع، فكم تصل العباد والبلاد من الرأي. وها أنتم ترون حال مصر وما آلت إليه بسبب الرأي، فإن الآثار عن النبي عليه الصلاة والسلام بالصبر على جور الأئمة وظلمهم وفسقهم، بل الصبر على الإمام الكافر إذا لم يكن بالمسلمين قوة لإزالته وتمكين غيره ممن يحكم بالشرع. فأفتى الناس بالرأي وجعلوا يحصلون الرأي من كل مكان، رأي لابن حزم ولأبي المعالي الجويني، وأراء يتسقطونها من الكتب، رأي لأبي رزين العقيلي لابن الجوزي، ومضوا ومضى الناس خلفهم حتى أنت الآن ترى مصر رمادا رمددا. صرنا في شر عظيم بسبب الرأي أن يتصدر من لا يحسن الفتيا بالأثر ويفتي بالرأي. ولولا مكابرة الناس ولولا الهوى لرجع كثير من الناس من هذا الطريق، لكنه الهوى الذي يعمي صاحبه. يظل المرء يسير في هذا الطريق وهو يعلم، لأن به داء الهوى. فاخرج إلى الشوارع والطرقات، انظر إلى الشريعة وتحكيمها، انظر إلى أهل العلم ومكانتهم، انظر إلى الاقتصاد، انظر إلى السياسة، انظر إلى الأمن والأمان. فكل هذا والذي سيأتي عاقبة الرأي، عاقبة الرأي. أما الأثر فهو الذي يحفظ على العباد دينهم، لأن الشرع هو الأثر، ويحفظ على الناس دنياهم. وأما الرأي فيضل المفتي والمستفتي، ويفسد أمر العباد والبلاد، لأن الله عز وجل القائل: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. إذا حكموا الأثر، لكن إذا حكموا الرأي لا تستطيع أن تشتري لتر بنزين. إذا مررت على البنزينات ورأيت السيارات التي ترتص أو التي توجد على جانبي الطريق تمنع الطرقات، كل هذا عاقبة الرأي. مر عليه وقل سلام على الأثر. لا يمكن أن تروا اقتصادا أبدا، لا يمكن. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم، لكننا أقمنا رأي الشيوخ وتركنا الأثر، لن ترى إلا فسادا، لن ترى اقتصادا قط. وستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا. هذا دين الله عز وجل. فإذا لم يعد الشيوخ على شاشات الفضائيات يتوبون ويعلنون رجوعهم عن هذا الخطأ والباطل، ويعلنون عودتهم إلى سنة النبي وتحريم ما أحلوه مما جاءت الآثار بتحريمه، ورجعوا إلى جادة الصواب وأخذوا الجماهير التي تبعتهم، لن ترى إلا وبالا. فلا تستطل هذه الجمعات، فإن السلف الصالح كانوا يقولون: كان يقال أنت على الطريق ما دمت على الأثر. وكان الكبار يقولون: عليك بآثار من سلف، وإن رفضك الناس وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوها لك بالقول فإن الأمر ينجلي وأنت على طريق مستقيم. هل سمعتم؟ لقد انجلى الأمر الآن. هل في مصر عاقل لم يندم على الثورة؟ هل في مصر عاقل لو رجعت الأيام مرة ثانية سيخرج؟ انجلى الطريق، الأمر انجلى وواضح، وأنت على طريق مستقيم. فدم على هذا فإنه سبيل النجاة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، إسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، انصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر.